السماء منفطر به كان وعده مفعولا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر. لا تصور، لا تصور يا أخي، لا تصور. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يقوله من كذبه من سفهاء قومه، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وأن يهجرهم هجرا جميلا، وهو الذي لا عتاب معه. الهجر الجميل هو الذي لا عتاب معه. ثم قال له متوعدا لكفار قومه ومتهددا، وهو العظيم الذي لا يقوم لغضبه شيء، وذرني والمكذبين أولي النعمة، أي دعني والمكذبين المترفين أصحاب الأموال، فإنهم أقدر على الطاعة من غيرهم، وهم يطالبون من الحقوق بما ليس عند غيرهم. ومهلهم قليلا، أي رويدا، كما قال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولهذا قال هاهنا إن لدينا أنكالا وهي القيود، قاله ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وطاووس ومحمد بن كعب وعبد الله بن بريدة وأبو عمران الجوني وأبو مجلز والضحاك وحماد بن أبي سليمان وقتادة والسدي وابن المبارك والثوري وغير واحد، وجحيمة وهي السعير المضطرمة، وطعاما ذا غصة، قال ابن عباس رضي الله عنهما ينشب في الحلق فلا يدخل ولا يخرج، وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال، أي تزلزل، وكانت الجبال كثيبا مهيلا، أي تصير ككثبان الرمل بعد أن كانت حجارة صماء، ثم إنها تنسف نسفا فلا يبقى منها شيء إلا ذهب، حتى تصير الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أي واديا ولا أمتا أي رابيا، ومعناه لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع. ثم قال مخاطبا لكفار قريش والمراد سائر الناس، إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم، أي بأعمالكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة والسدي والثوري أخذا وبيلا، أي شديدا، أي فاحذروا أنتم أن تكذبوا هذا الرسول فيصيبكم ما أصاب فرعون. فيصيبكم ما أصاب فرعون. الباء مفتوحة. فيصيبكم ما أصاب فرعون، حيث أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، كما قال تعالى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. وأنتم أولى بالهلاك والدمار إن كذبتم، لأن رسولكم أشرف وأعظم من موسى بن عمران، ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد. وقوله كيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون، كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود رضي الله عنه، فكيف تخافون أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به، ويحتمل أن يكون معمولا لكفرتم، فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم، وعلى الثاني كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكلاهما معنى حسن، ولكن الأول أولى، والله أعلم. ومعنى قوله يوما يجعل الولدان شيبا، أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله، وذلك حين يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، فيقول: من كم؟ فيقول: من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. قال الطبراني: حدثنا يحيى بن أيوب العلاف قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا نافع بن يزيد قال: حدثنا عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: يوما يجعل الولدان شيبا، قال: ذلك يوم القيامة، وذلك يوم يقول الله لآدم: قم فابعث من ذريتك بعثا إلى النار، قال: من كم يا رب؟ قال: من كل 1999 وينجو واحد. فاشتد ذلك على المسلمين، وعرف ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم: إن بني آدم كفيل، وإن يأجوج ومأجوج من ولد آدم، وإنه لا يموت منهم رجل حتى يرثه لصلبه 1000 رجل، ففيهم وفي أشباههم جنة لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا حديث غريب، وقد تقدم في أول سورة الحج ذكر هذه الأحاديث. وقوله: السماء منفطر به، قال الحسن وقتادة: أي بسببه من شدته وهوله. ومنهم من يعيد الضمير إلى الله عز وجل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وليس بقوي، لأنه لم يجل له ذكر هاهنا. وقوله تعالى: كان وعده مفعولا، أي كان وعد هذا اليوم مفعولا، أي واقعا لا محالة، وكائنا لا محيد عنه. قال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يقول تعالى: إن هذه، أي الصورة، تذكرة، أي يتذكر بها أولو الألباب. ولهذا قال: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، أي ممن شاء الله هدايته، كما قيده في الصورة الأخرى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. ثم قال: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، أي تارة هكذا وتارة هكذا، وذلك كله من غير قصد منكم، ولكن لا تقدرون على المواظبة على ما أمركم به من قيام الليل، لأنه يشق عليكم. ولهذا قال: والله يقدر الليل والنهار، أي تارة يعتدلان، وتارة يأخذ هذا من هذا أو هذا من هذا. علم أن لن تحصوه، أي الفرض الذي أوجبه عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، أي من غير تحديد بوقت، أي ولكن قوموا من الليل ما تيسر. وعبر عن الصلاة بالقراءة كما قال في سورة سبحان: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، ولا تخافت بها. وقد استدل أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بهذه الآية، وهي قوله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، على أنه لا يتعين قراءة الفاتحة في الصلاة، بل لو قرأ بها أو بغيرها من القرآن ولو بآية أجزأه. واعتضوا بحديث المسيء صلاته الذي في الصحيحين. ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن. وقد أجابهم الجمهور بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، وهو في الصحيحين أيضا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، غير تمام. وفي صحيح ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تجزئ صلاة من لم يقرأ بأم القرآن. وقوله: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض وآخرون يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، أي علم أن سيكون من هذه الأمة ذو أعذار في ترك قيام الليل، من مرضى لا يستطيعون ذلك، ومسافرين في الأرض يبتغون من فضل الله في المكاسب والمتاجر، وآخرين مشغولين بما هو الأهم في حقهم من الغزو في سبيل الله. وهذه الآية بل السورة كلها مكية، ولم يكن القتال شرع بعد، فهي من أكبر دلائل النبوة على أنه من باب الإخبار بالمغيبات المستقبلة. ولهذا قال: فاقرأوا ما تيسر منه، أي قوموا بما تيسر عليكم منه. قال ابن جرير: حدثنا يعقوب، حدثنا ابن علي عن أبي رجاء محمد قال: قلت للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في رجل قد استفر القرآن كله عن ظهر قلبه ولا يقوم به، إنما يصلي المكتوبة؟ قال: يتوسد القرآن، لعن الله ذلك. قال الله تعالى للعبد الصالح: لعن الله ذاك، لعن الله ذاك من يتوسل القرآن. نعم. قال الله تعالى للعبد الصالح: وإنه لذو علم لما علمناه، وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. قلت: يا أبا سعيد، قال الله: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. قال: نعم، ولو خمس آيات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا ظاهر من مذهب الحسن البصري، أنه كان يرى حقا واجبا على حملة القرآن أن يقوموا ولو بشيء منه في الليل. ولهذا جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل نام حتى أصبح فقال: ذاك رجل بال الشيطان في أذني. فقيل معناه: نام عن المكتوبة، وقيل عن قيام الليل. وفي السنن: أوتروا يا أهل القرآن. وفي الحديث الآخر: من لم يوتر فليس منا. وأغرب من هذا ما حكي عن أبي بكر عبد العزيز من الحنابلة من إيجابه قيام شهر رمضان، فالله أعلم. وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن سعيد بن فرقد الجدي، حدثنا أبو محمد بن يوسف محمد بن يوسف الزبيدي، حدثنا عبد الرحمن عن محمد بن عبد الله بن الطاووس من ولد طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاقرأوا ما تيسر منه قال 100 آية. وهذا حديث غريب جدا لم أره في معجم الطبراني لم أره إلا في معجم الطبراني رحمه الله. وقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة أي أقيموا صلاتكم الواجب عليكم وآتوا الزكاة المفروضة. وهذا يدل لمن قال إن فرض الزكاة نزل بمكة، لكن مقادير النصب والمخرج لم تبين إلا بالمدينة والله أعلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة وغير واحد من السلف إن هذه الآية نسخت الذي كان الله قد أوجبه على المسلمين أولا من قيام الليل، واختلفوا في المدة التي بينهما على أقوال كما تقدم. وقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. وقوله تعالى وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني من الصدقات، فإن الله يجازي على ذلك أحسن الجزاء وأوفره، كما قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وقوله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا أي جميع ما تقدموه بين أيديكم فهو خير لكم حاصل، وهو خير مما أبقيتموه لأنفسكم في الدنيا. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن الحارث بن سويد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال اعلموا ما تقولون. قالوا ما نعلم إلا ذلك يا رسول الله. قال إنما مال أحدكم ما قدم ومال وارثه ما أخر. رواه البخاري من حديث حفص بن غياث والنسائي من حديث أبي معاوية كلاهما عن الأعمش به. ثم قال تعالى واستغفروا الله إن الله غفور رحيم أي أكثروا من ذكره واستغفاره في أموركم كلها فإنه غفور رحيم لمن استغفره. آخر تفسير سورة المزمل ولله الحمد والمنة. الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.